إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإسلام دين العلم دعا إليه وحث عليه وأعطى للعلماء والمتعلمين المؤمنين درجات كبيرة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحين. عباد الله، إنه لن يكون هناك ازدهار ولا تغيير للأحوال ولا تقدم في كافة المجالات إلا بالعلم النافع والعمل به، فعلينا رحمكم الله تعالى بالحرص على العلم النافع وبذل الأوقات والجهود والأموال للوصول إلى ذلك، خاصة تعلم الدين الإسلامي بأصوله وفروعه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن تعلم الدين الإسلامي فيه فوائد عظيمة، من أهمها أنه يقي من الإرهاب الأعمى، فمن أراد أن تكون دولته وبلاده في منأى عن الإرهاب الأعمى والاختلافات والفتن فعليه بنشر العلم بالدين الإسلامي، العلم الصحيح الذي يحصن الناس وخاصة الشباب من التطرف والشذوذ. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. والعلم يا عباد الله نوعان: ديني ودنيوي. فالديني هو تعلم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، هذا طلبه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فأما فرض العين فستة: على المسلم أن يتعلم عقيدته ويتعلم التوحيد وأركان الإيمان، ويتعلم ضد الإيمان حتى لا يقع في الشرك والكفر. الأمر الثاني: عليه أن يتعلم أحكام العبادات الواجبة، كيف يتوضأ، كيف يصلي، متى يجوز له التيمم، كيف يرقع صلاته، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج. وكذلك عليه أن يتعلم أحكام الناس الذين يتعامل معهم من الوالدين والكبار والصغار، وعليه أن يتعلم حكم الإسلام في ميدان عمله، وعليه أن يتعلم ما هي الكبائر وما هي المحرمات حتى يجتنبها، هذه خمسة. والسادسة: عليه أن يتعلم نصيبا من اللغة العربية يفهم بها دينه وتصح به عباداته. وأما التوسع في طلب العلم الشرعي وأن يكون الإنسان متخصصا في علم الدين فهذا ليس واجبا على الجميع، بل هو فرض كفاية على بعض المسلمين حتى يتفرغوا لإفتاء الناس وإيجاد الحلول المناسبة للأحكام الجديدة. وكلما توسع المسلم في طلب العلم الشرعي كلما كان أفضل. وأما العلم الدنيوي كالطب والهندسة والزراعة والتجارة والإدارة والرياضة ونحو ذلك مما ينفع فهذا ليس فرضا عينيا على كل مسلم، كما يظن كثير من المسلمين أنه يجب على كل الطلاب أن يدرسوا العلم الدنيوي. لا، وإنما يكون عندنا مجموعة من الأطباء، مجموعة من المهندسين، مجموعة من التجار، مجموعة من المزارعين، وهكذا مما ينفع الإسلام والمسلمين. هكذا يا عباد الله نبرمج حياتنا على حسب هذا الجدول وعلى حسب هذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الذكر والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن للأخلاق الحسنة والآداب الطيبة منزلة عظيمة في الإسلام، وخاصة عند طلب العلم ونشره. وقد قيل في المثل: علم بلا أدب كنار بلا حطب. فالعلم يا عباد الله من غير أدب لا ينفع، بل قد يضر. فلذلك يجب على المسلم أن يتصف بالآداب الحسنة خاصة عند طلب العلم، كما يجب على من يعلم العلم أن يكون أديبا بأقواله وأعماله، وأن يكون صاحب سيرة طيبة في أعماله حتى يصل إلى الفائدة ودرجات الجنة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. رواه الإمام أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. عباد الله، هناك نصائح أقدمها للمتعلمين وللمعلمين ولأولياء الأمور على التعليم. فيا أيها المتعلمون، اطلبوا العلم وأخلصوا لله تعالى فيه، وخاصة العلم الديني. العلم الديني لا يجوز للمسلم أن يقرأ العلم الديني لكي يحصل على وظيفة أو يصير مدير أو أستاذ، لا، إنما عليه أن يتعلم العلم الديني لوجه الله. كيف يكون الإخلاص في العلم؟ بأن ينوي رفع الجهالة عن نفسه وعن غيره. أما العلم الدنيوي إذا طلبه من أجل الوظيفة جائز، يعني واحد يطلب الطب باش يولي طبيب ومحترم عند الناس، مهندس يكون عنده مكتب وعنده دراهم، جائز، ما فيش مشكل. لكن العلم الديني لا، لا يجوز، حرام أن تطلب العلم باش الناس يولي يقبلوا لك يدك ويقبلوا لك راسك ويقدموك في العلاس. لا، عليك أن تطلب العلم الديني لوجه الله سبحانه وتعالى. وأما العلم الدنيوي إن طلبته من أجل الدنيا جائز، هذا باتفاق العلماء. كما أنصح المتعلمين أن يتعلموا ما ينفعهم وينفع الناس لا ما يضرهم. أيها المتعلمون، تعلموا ما ينفعكم، وعليكم أن ترفعوا المستوى. فلا تتعلم من أجل الوظيفة فقط، وإن كان جائز، لكن تعلم من أجل أن تصير مثلا مخترعا للأدوية مخترعا للآلات النافعة حتى لا نحتاج إلى غيرها. اليوم خاصة دول الكفر والدول المتقدمة ماديا يضغطون على المسلمين بسبب ما يبيعون لهم أو يعطون لهم من التكنولوجيا. فنحن نريد من تلاميذنا أن يتعلموا حتى يصيروا مخترعين بارعين، فلا نحتاج إلى غيرنا إلا قليلا. كما أنصح المتعلمين أن يكونوا نشيطين وأن يتركوا الكسل ويحذروا الإهمال والفوضى وأن لا ينظروا إلى المهملين. هناك شباب يقول عليه نخر اللاعب الفلاني يسجل هدف يعطوله 200 مليون، أنا نقرانا ما ليش؟ لا، أن تموت فقيرا ومثقف وراسك معمر بالعلم وتعرف كيف تمشي في الحياة خير من أن يكون عندك الملايير وأنت جاهل. وانظروا إلى أغلب هؤلاء اللاعبين الذي يسجل ويعطى له 200 مليون ولا مليار ولا سيارة ولا بيت، اسأله ما يعرفش يعبر بجملة مركبة. إذن تكون فقير صح مثقف أفضل. ثم إن ليس كل اللاعبين ينجحون. كم من لاعب لكرة القدم دخل إلى اللاعب وخرج ولا يعرفه أحد. إذن ليس كل الناس ينجحون. إذن اترك الكسل معليش. ثم اعلم أيها التلميذ أن الأحوال ما انشرحت بعد هكذا، سيأتي وقت ويأتي قوم يعرفوا قيمة العلم فيعطونك قيمتك، وحتى ما أعطاوكش القيمة تاعك أنت كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: قيمة المرء ما يحسنه، على حساب واش تحسن القيمة تاعك. فإذا كان الإنسان لاعب قيمة تاعه لاعب، أما إذا كان عالم يعرف كيف يسير في هذه الحياة، يعرف أموره الدينية، يعرف أموره الدنيوية، فقيمته على حسب ما يعلم. كما أنصح التلاميذ أن يتواضعوا لمن يعلمهم وأن يحترموه وأن يقدروه وأن يحذروا الاستهزاء بالأستاذ والمشايخ أو السخرية منهم. هناك تلاميذ إذا رأى عيبا في أستاذه، إذا ذهب الأستاذ يجمع أصحابه ويبدأ يقلد في الأستاذ مسكين اللي عنده عيب. بالعكس، عليك أن تستر عيوب شيخك وأن تبذل له النصيحة إذا أخطأ بالطريقة المناسبة. إذا كان تعرف اللي ما يقبلش منك النصيحة، اطلب من أستاذ آخر، من شيخ آخر هو الذي ينصحه. وعليك أن لا تنكر فضل المعلم وأن تكثر له الدعاء وأن تحث الناس على الاستفادة منه، خاصة علماء الدين وطلاب العلم الشرعيين. واحذروا يا جماعة من الذين يزهدون الناس للعلماء. هناك طائفتان خطيرتان أو طوائف، طائفة الخوارج الذين أول حاجة يديروها باش يجبدوا الشباب لهم يحذروهم من العلماء. العلماء طلاب دنيا، العلماء طلاب كراسي، أصحاب صحون، أصحاب بطون، يفتيوا على حساب وش يحب الحاكم، فيجبدوهم من عندهم ثم يسيرونهم بالجهل. هناك طائفة أخرى تشبههم، يحذرون الشباب من العلماء ومن طلاب العلم فيتركونهم هملا فيضيعون. وهناك الشهوانيون لما يحبوش العلماء من اللادينيين وغيرهم. علاش ما يحبوهمش؟ لأنهم يمنعونهم وينهونهم عن الفساد وعن شهواتهم. إذن علينا أن نحترم العلماء، سواء العلماء في الدين أو العلماء في الدنيا. الطبيب نحترمه، المهندس نحترمه، بمعنى إذا أعطى لنا نصيحة لا نعارضها بالجهل، وكذلك نحترم علماء الدين. المعلمون أنصحهم أن يحرصوا على نفع الطلاب والتلاميذ. ابذل جهدك، ما تقولش تقري شوية برك باش يجوا يقرأوا عندي سويعة، حرام عليك، ما يجوز هذا. ابذل، وبعض الناس يقول أنا نخدم على حساب دراهمي، هذه فكرة شيطانية. ما تخدمش على حساب دراهمي، اخدم على حساب الاتفاق. وكذلك على المعلمين أن يمزجوا، يعني يخلطوا للطلبة العلم بالآداب. حتى الأستاذ الرياضيات، شفت تلميذ أضفارتين طوال نصحوا، ما تقولش أنا ما نصحوش، ينصحوا أستاذ تاع التربية الإسلامية، لا نصحوا بالكلمة الطيبة. رأيت التلميذ يتصرف تصرفات غير لائقة وأنت أستاذ تاع العلوم ولا الفيزياء، انصحوا، ما تقولش أنا أستاذ تاع فيزياء واش دخلني، انصحوا بالتي هي أحسن، وأن يرشدوهم إلى الإبداع والتطوير، علموا التلاميذ تاعكم باش يولوا في المستقبل مبدعين، ماشي يحكموا وظيفة ويخلص ويحكم مكتب أو لاباس، لا، علمه الإبداع والتطوير، وأن يتعلموا مهارات الحياة، علموهم مهارات الحياة، كي يطيح في مشكلة كيف يدير. نجد الآن كثير من الطلاب يعرف الرياضيات ويعرف الطب، كي يطيح في مشكلة ولا الزوجة تاعو تطيح في مشكلة مع أمه ما يعرفش كيف يتصرف، لكن في الطب يعرف، هذا خطأ، عليه أن يتعلم مهارات الحياة وأساليب الخير، وأن يحذروهم من الغش والخيانة، وعلى أولياء الأمور سواء من المسؤولين والإداريين والحكام والوالدين والمرشدين أن يسهلوا العلم وأساليب العلم، وأن يوفروا كل ما ييسر ذلك من منشآت وجهود وأوقات. نحيو شوية دراهم من الرياضة ومن أشياء اللي ما تفيدش، رياضة مليحة معليش التي تفيد، لكن نخليو الميزانية أكبر للتعليم حتى يخرج ويكون عندنا الجيل الذي يحترم العلم ويستفيد ويفيد، كما على المسؤولين من الوالدين وغيرهم أن يحثوا الطلاب على الأخلاق الحسنة، ما يقولوش ما يهمنيش تشرب الدخان ولا تشرب مخدرات، المهم تنجح في البكالوريا، المهم تنجح في المادة تاعي، لا غلط هذا. أيها الأستاذ، أيها المربي، أيها المسؤول، عليك أن ترشدهم إلى الأخلاق الحسنة والآداب الرافعة، وعلى المسؤولين أن يتعاونوا مع المصلحين في وضع البرامج. المصلحين من العلماء والأتقياء، هم اللي يحبوا البلاد، هم اللي يحبوا الدين، فيضعون البرامج التي لا تتعارض مع ثوابت الأمة، وعليهم أن يعلموا ويعلموا ما هي الأشياء التي يجوز أن نأخذها من الكفار والأشياء التي لا يجوز أن نأخذها من الكفار، كما عليهم أن يرشدوا الطلاب إلى المحافظة على الصلاة، ويفتحوا المصليات داخل المؤسسات، وديروا المراقبين باش ما يضيعوش الأوقات، إن أداء الصلاة في المؤسسات يؤدي إلى نقص العنف والابتعاد عن التطرف. ما المانع أن يكون في المؤسسة التعليمية مصلى ويديروا طالب أو أستاذ أو مراقب عام هو اللي يصلي بهم ويراقب الأمور؟ هناك بعض الكفار في هذا العصر من رؤساء أمريكا الذين ماتوا تأسف أنهم أخرجوا الصلاة من مؤسساتهم، وانظروا من حين إلى آخر نسمع قتل في جامعاتهم، لأنهم أصبحوا حيارى لا يدرون ماذا يفعلون، لماذا خلقوا، ما هو هدفهم من وجودهم في هذه الحياة، لا يعرفون. فإذا أصابته مشكلة نفسية يروح يشتري سلاح ويقتل، والحمد لله نحن ما عندنا هذا، لكن بدأ شيء منه يظهر، فلنتغلب على هذا لا بد من العودة إلى الآداب والأخلاق والمحافظة على الصلاة. وبذلك يا عباد الله، بعد الدعاء لا ننسى الدعاء، نكون ناجحين في ديننا، مرتاحين في دنيانا، وفي آخرتنا نكون من أصحاب الجنة. هذا هو الإسلام الذي يحب العلم ويحث عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واكشف همومهم وغمومهم واقض الديون عنهم، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا وارحمهم وكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم أوقف نزيف الدماء، دماء المسلمين يا رب العالمين، واجعل المخططين لهذه الحروب تدور عليهم الدائرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.